حصريا على موقع djkimo.com. سمعنا كلام ما بيقدمش بيأخر، وسبنا الناس يعيشوا حياتنا قدام، ولما بجد فكرنا رجعنا بس متأخر، فضلنا انا وانت نتفرج وهو خسرنا. سمعنا كلام ما بيقدمش بيأخر، وسبنا الناس يعيشوا حياتنا قدام، ولما بجد فكرنا رجعنا بس متأخر، فضلنا انا وانت نتفرج وهو خسرنا. رجعنا هنا قفلنا السيرة دي ما بيننا، سمعنا كلام يومين بيومين بيبعدنا وروحنا وراه. رجعنا هنا قفلنا السيرة دي ما بيننا، سمعنا كلام يومين بيومين بيبعدنا وروحنا وراه. معدش ما بينا بقى ينفع رجع تاني، بعدنا خلاص وقلنا يا بعد ريحنا، كلام اتقال وفرقنا وسبنا قلوبنا بتعاني، يعدي يومين ويجي فراقنا يوجعنا. رجعنا هنا قفلنا السيرة دي ما بينا، سمعنا كلام يومين بيومين بعدنا وروحنا وراه. رجعنا هنا قفلنا السيرة دي ما بيننا، سمعنا كلام يومين بيومين بيبعدنا وروحنا وراه. حصرياً على موقع djkimo.com.